اللهم اخرجنا يا قادر من ظلمات الظلم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفه العلم وسهل اخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 73 في سلسله دروس رياض الصالحين عند الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. هنالك اخ يقول يلفت النظر الى احاديث اخرى وردت تلفت النظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ان يستلقي الانسان في المسجد ويضع رجلا على رجل او كذا، ثم يقول انه راى هذا الحديث الذي ذكرناه. طيب اذا رايت هذا الحديث انتهى الامر، هذا الحديث متفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، الحديث متفق عليه. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ورد في الصحيح. فلماذا يعني تكلف التقاعد في المناقشه؟ يعني معنا في هذا المجلس لا داعي الى ان يعني نتقعر في موضوع عرفنا الصحيح فيه، الصحيح هو هذا. واخ يقول هل قراءة القرآن فقط تعتبر ذكر الله في الحديث النبوي من صلى الصبح في جماعة وقعد فذكر الله؟ أظن أننا ذكرنا أن الذكر أنواع، الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، الثناء على الله وحمده ذكر، وتلاوة القرآن من أشرف أنواع الذكر، لا إشكال في هذا. وهذا شيء يقيني يعني لا اشكال فيه، ولكن يعني يسن ان يلتزم الانسان بمأثور. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من صلاه الفجر الى طلوع الشمس؟ ارجع الى كتاب الاذكار للامام النووي تجد الجواب، يسن الالتزام بهذا. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر يعني وقت السحر؟ كذلك نرجع إلى كتاب الأذكار تجد الجواب عن هذا، وقد ذكرنا طرفا منه في الأسبوع الماضي. ويقول أحد الإخوة ذكرتم في الدرس السابق مشروعية صرف المال الغير المشروع في مصارف الزواج، وإني لأرى من خلال ذلك نوعا من إحياء هذا المال ونموه وربما مدخلا لعودته إلى صاحبه. طيب نحن نقول غير هذا، اما من جهه صرفه في المصحات العامه ايصرف فيه الدواء والغذاء ام فقط في مصارف البناء؟ وضحوا لنا ذلك. قلنا ما يقوله الفقهاء، يعني انا ممن يجبن فيما يتعلق بالفتوى والخروج عن نصوص الفقهاء، قالوا يصرف المال الضائع الذي لا نتمكن من إعادته إلى أصحابه إلى مصالح المسلمين. وعليك أن تنظر هل صرف هذا المال لمعالجة مرضى، لإجراء عمليات لهم تحتاج إلى مبلغ مثلا من المال، داخلة في مصالح المسلمين أم لا؟ أعتقد أنها داخلة. هل بناء مصحات استخدام أجهزة حديثة من أجل رعاية المرضى وشفائهم وإجراء عمليات متطورة لهم يدخل في المصالح أم لا يدخل؟ لا فرق، لا داعي إلى التفريق بين هذا وذاك. المهم أن تكون هنالك رعاية وإشراف من مسؤولين يقدرون أحكام الشريعة الإسلامية لتوجيه هذه الأموال التي لم نعلم أصحابها ولا مجال لإعادتها إلى أصحابها لهذه المصالح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتديا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتداء وهو القرفصاء. أغلب العلماء على أن الاحتداء المقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وركيه ناصبا ساقيه واضعا يديه هكذا على ركبتيه، وهذا في اللغة العربية يسمى احتباء، وهذا يعني أن هذه الجلسة لا إشكال فيها، ليس فيها كراهة وليس فيها طبعا أيضا حرمة، وهذه يعني جلسة يعتاد عليها كثيرا من الناس عندما يريد أحدنا أن يغير جلسته ليريح نفسه من جلوس طويل. إذن نعود نقرأ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا، يعني بظل الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء. من ابن عمر وصف بيديه الاحتباء، وهو القرفصاء على هذا النحو الذي ذكرنا. الحديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق، أي من الخوف. تقول قيلة رضي الله عنها يعني أنها رأت رسول الله في جلسة ما كانت تتوقع أن تراها عليه. ما الغرابة؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ذهن هذه المرأة وفي ذهن الصحابة جميعا رجل لا أقول من أقدس الناس، هو أقدس الناس على وجه الأرض، وهو خير من يمشي على وجهها لا شك في ذلك. ثم إنه أول رئيس دولة للمجتمع الإسلامي على فترة من الرسل، طبعا لا نقول هو أول رئيس دولة للمجتمع الإسلامي لأن الإسلام كان موجودا في عهد الرسل والأنبياء السابقين، ينبغي أن ننبه دائما إلى هذا حتى نطهر أذهاننا من تصور أن هنالك أديانا سماوية متعارضة وأن الله خير الناس بينها، شيء العقل لا يقبله بشكل من الأشكال. الرسل والأنبياء كلهم بعثوا بعقيدة واحدة، هذه العقيدة اسمها الإسلام بإعلان كتاب الله، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فرسول الله هو هذا الإنسان، ولعل هذه المرأة كانت قليلا ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادف أن رأت رسول الله وهو قاعد القرفصاء. وأنتم تعلمون جلسة القرفصاء كيف تكون، جلسة إنسان متخشع، يعني هي جلسة العبيد في الواقع، هي جلسة العبيد وليست جلسة إنسان عظيم، جلسة إنسان كبير، جلسة أمير، جلسة رئيس دولة، جلسة أقدس إنسان يمشي على وجه الأرض كما قلنا. لم تصدق عينيها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجالس الجنس المتخشعة المتذللة قرفصاء بهذا الشكل، لم تصدق عينيها. يعني طبعا نقولها لزيادة الإيضاح، يعني أنا عندما أمر بطريق وأجد نفسي بحاجة إلى أن أجلس على قارعة طريق أمام محل أو أمام كذا، مستحيل أن أجلس هذه الجلسة، أنا واحد من الناس مستحيل أن أجلس هذه الجلسة لأنني أرى أن فيها ما يسيء إلى كرامتي. ومن أنا؟ أنا واحد من عامة الناس، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك أرأيت إلى هذا الذي يجلس القرفصاء هكذا على قارعة طريق أو في مكان ما أو كذا، هذا من هو؟ إنه رسول الله. سينالك من الشعور ما نال هذه المرأة كما تقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجنسة أرعبت من الفرق يعني من الخوف. رسول الله يجلس بهذا الشكل، لذلك هذا الشعور شيء طبيعي جدا لا بد أن ينتابنا جميعا. لكن بقي أن نقول طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هو يعني رسول الله، ما الذي أحوجه إلى أن يجلس هذه الجلسة بهذا الشكل أمام الناس؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان فؤاده وكيانه يفيض بمشاعر عبوديته لله، فكان كيانه كله مشبعا مشبعا مشبعا بأنه إنسان عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. هذا الشعور الداخلي لابد أن يطفح على الخارج، على السلوك، على المظهر. لا يمكن لإنسان مستكبر في كيانه الداخلي إلا أن يطفح كبرياؤه على وضعه الخارجي، في حديثه، في جلسته، في هيئته، في كل ما يتعلق بحاله. والإنسان الذي فاض كيانه بشعور العبودية لله سبحانه وتعالى لا بد أن يطفح هذا الشعور أيضا على ظاهره. فلا يقولن قائل يا أخي العبودية بالقلب والإخلاص بالقلب، خلي يبقى عبوديته لله سبحانه وتعالى بين جوانحه ويقعد قاعد مرتب حسب مكانته ومظهره بين الناس حتى يعني يكون كبير بعين الناس. قد يقول قائل هذا الكلام، أولا مثل هذا الشعور، شعور العبودية لله، مستحيل أن يبقى حديثا في الفؤاد وأن يظهر نقيضه على الجسم. جرب أنت في نفسك لم تستطيع إلى ذلك سبيلا. كلما ازددت شعورا بأنك عبد لله ظهر هذا على كيانك، وأنت تمشي وأنت تأكل وأنت تجلس وأنت تخاطب إخوانك، ما شعور العبودية لابد أن يطفح على كيانك شئت أم أبيت إذا كان هذا الشعور موجودا ومهيمنا فعلا. كذلك العكس، شعور الأنا والاعتزاز بالذات والكبرياء لابد أن يظهر في المشية، لابد أن يظهر في طريقة الكلام، لابد أن يظهر في الجلوس، لابد أن يظهر في طريقة الأكل، في كل الحركات والأحوال والأوضاع. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كساء غليظ يلبسه، كساء رداء يعني غليظ، ليس مما يلبسه الإنسان للترفه. وكان يقول أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كان يقوله عندما يجد من ينظر إليه نظرة إما تعجب أو انتقاد، مثل نظرة هذه المرأة. قد يخطر في بال يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يعني تظهر نفسك بالمظهر اللائق بمكانتك وأنت رئيس دولة إمام المسلمين، لماذا لا يتجلى هذا على المظهر الذي ترتديه؟ فكان يجيب من يخطر في بالهم هذا السؤال أو هذا الإشكال قائلا أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد. وهذا الكلام فيه تأكيد للشيء الذي قلته الآن، أنا هويتي عبد حسنا إذا كنت عبدا في ذات وهويتي إذن ينبغي أن يكون تصرفي تصرف العبد في مأكلي في ملبسي في مشربي في حركاتي في سكناتي. وفي رواية البخاري إنما أنا عبد أبلغ إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد يعني أنا لست إلا عبدا لا ليس لي صفة إلا أنني عبدا لله سبحانه وتعالى. كذلك يروي عبد الرزاق في مصنفه من رواية أيوب السختياني مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا عبد آكل والنوم ألبس آكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد. الحديث مروي بعدة طرق بهذه الطريق يعني مصنف عبد الرزاق فيه شوية ضعف يعني ناضل لكن مروي بطرق أخرى مرفوعة ومتصلة من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر فهذا حديث صحيح إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وألبس وأجلس كما يجلس العبيد. نزيد هذا يعني بيانا النبي عليه الصلاة والسلام سمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يتحدث عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه لا بوصفه رسولا ولا بوصفه نبيا ولا بوصفه إماما للمسلمين. ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انظروا إلى هذا الكلام. الباري عز وجل ما نعت رسوله لا بوصف أنه رسول ولا أنه نبي ولا بأنه أمير لأمة أو رئيس لدولة وإنما نعته بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. كيف تتصورون أن يكون وقع هذا الوصف على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلعة خلعها الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي خلعة العبودية. فشيء طبيعي جدا أن يعتز رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلعة التي خلعها الله عز وجل عليه في محكم تبيانه ما عاش إلى وفاته. كيف يكون اعتزازه بهذا؟ بأن يكون مظهره مصداق كلام الله عنه. ألم يقل الله عز وجل عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ نسب رسول الله إلى ذاته بصفة العبودية. فأنا أستطيع أن أتصور مدى النسوة التي طافت برأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف ومدى الطرب ومدى السعادة. أثر ذلك كيف يتجلى؟ يتجلى بأن يبقى إلى موته وهو يصبغ نفسه بهذه الصفة التي أضفاها الله سبحانه وتعالى عليه في مأكله في ملبسه في مجلسه في كل أحواله. لو أنه خالف ذلك لتصور أنه أتى بشيء نشاز عن وصف الله سبحانه وتعالى له. أجل فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الكلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد هو يقول هذا ممتشيا يقول هذا قريبا لأنه يتجاوب بهذا الكلام مع وصف الله سبحانه وتعالى له. طبعا هذا شعور رسول الله ومباهاته بهذا الوصف الذي خلعه الله عز وجل عليه ومن ثم يسير بحياته بهذا الشكل. هذا لا يستلزم أن نعامله كما يعامل هو نفسه. يعني أنا لا أقول عن رسول الله عن سيدنا محمد عبد الله، لا أقول رسول الله وسيد العالمين وسيد بني آدم، وأيضا أصفه بما قد وصفه الله عز وجل به أنت، نعم، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، نعم هذا يرد، يعني تقول أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أقدم العبودية التي تشرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبوة وعلى الرسالة وما إلى ذلك، نعم. إذا هذا تحليل لهذا الموقف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذي فعل هل يعطينا دلالة تشريعية على أن علينا أن نفعل هذا دائما؟ يعني هل في هذا دليلا على أن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان لرسول الله برد غليظ جدا جدا، وتقول السيدة عائشة فيما رواه شيخا توفي رسول الله في هذا البرد، نعم هكذا قالت، وكان يقول أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد، هل علينا أن نلبس مثل هذا البرد؟ سبق أننا نقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي يقول فيه إن الله يحب أن يظهر أثر النعمة على عبده، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بالعبودية، لا تنسوا أنه وصفه أيضا ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. لا تنسوا أن الله عز وجل وصفه في مكان آخر فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، واضح هذا الكلام. ولكن وصف الله جل جلاله رسوله بأوصاف من هذا القبيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وصفه رسول الله وصفه الله بهذا الوصف، قال وإن لك لعلى خلق عظيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر ما هنالك. النبي عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه أن تسكره هذه الصفات وأن تنسيه ذل عبوديته لله عز وجل، فتصرف بهذا الوصف الآخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو يعلم أن الله قد جعله سيد ولد آدم ولا فخر، وهو يعلم أن الله عز وجل قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن هذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل به يدعوه إلى مزيد من أن يتجلبب بجلباب العبودية لله عز وجل. من الذي جعله ذا خلق عظيم؟ الله. من الذي قضى بأن يعطيه فيعطيه؟ من الذي قضى بأن يجعله مثلا يقول فإنك بأعيننا أي بنعايتنا وحبنا الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الوصف الذي وصف الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يزيد ويؤجج من مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، فانظروا كيف يكون الإنسان المراقب ربه سبحانه وتعالى، كيف يكون سلوكه عندما يكرمه الله ويغلق عليه من نعمه، هل يزداد كبرياء وعتوا أم يزداد تطامنا وتذللا وعبودية لله؟ أما الذي يراقب الله فيزداد عبودية، لا يزداد خشية وتظالما، لأنه يعلم كما قال رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فكلما ازدادت نعم الله عليك تزداد تخشعا بين يديه وتزداد تذللا وعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمن يراقب الله ويعلم أن الله يراقبه. أما المحجوب عن الله فلقمة من الطعام تسكره وجرعة من الشراب تحجبه عن ربه سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله دائما مع الله عز وجل، وصفه الله بهذه الصفات الباهرة كلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كلما ازداد وقوفا أمام هذه الصفات ازداد تذللا وتبتلا وتخشعا لله سبحانه وتعالى. ربما قال فيكم قائل: طيب إذا ما معنى قوله في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ هذا الحديث صحيح، لم يقل رسول الله هذا الكلام تباهيا، وإنما قاله إبلاغا لنا لحقيقة يجب أن يبلغنا إياها، وإن لم يبلغنا إياها فلا يكون قد بلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. أليس رسول الله مكلفا بإبلاغ ما قد يوحى به إليه؟ طيب، أوحى الله عز وجل إليه أمور العقل يجب أن يبلغها، أوحى الله إليه أنه رسول إلى الناس إذا ينبغي أن يخبرنا أنه رسول. هو أخبرنا بأنه نبي ورسول ليؤدي أمانة كلفة بتبليغها، وأنبأه الله أنه سيد ولد آدم. نعم، وأمره أن يبلغنا ذلك، فبلغنا هذا أداء للأمانة. لذلك ماذا قال في آخر الحديث؟ ولا فخر، أنا أبلغكم شيئا أطفاه الله علي، ولست أقول ذلك افتخارا. وأكبر دليل على ذلك هذا التذلل لله سبحانه وتعالى. لم يكن هذا شأنه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، بل هذا شأنه دائما. إذن في فرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لم نقل لنا الله واحد منا وإنك لعلى خلق عظيم، فإنك ففي طبيعة الحال من أنا؟ أنا إنسان تافه في مجال هذا الكون. أما رسول الله فقد وصفه الله بهذا كله، فجعل رسول الله من شعور عبوديته لله كوابح حتى ينجم نفسه عن أن يتباهى بهذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل به. وليس هذا من نوع العلاج يعني، وإنما هو شعور حقيقي في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن متكلفا. بل لقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع إخوانه وأصحابه والقادم لا يعرف أيهم رسول الله. ولو أن رسول الله كان قد اتخذ لنفسه مكانة الأمير أو الرئيس أو الرسول أو إذن لعرف كما نعرف الآن إذا دخلنا مجلسا نعرف الأمير بمجلسه الفوقي الذي يتخذه لنفسه. كان الأعرابي إذا جاء نظر وقال أيكم محمد؟ لا يعلم من هو رسول الله. وجاءت امرأة إلى مجلس رسول الله لأول مرة فبحثت وسألت عن رسول الله، قال لها هذا هو، فوقفت وأحجمت. قال لها رسول الله نعم هذا غيره، أعرابي. قصة المرأة معروفة، أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رسول الله بلوه عليه، فوقف وأحجم. قال له ابنه يا أخ العرب، سار خطوة ووقف. أخذته الهيبة لا من المكانة التي تجلت في العرش الذي يجلس عليه أو في الكرسي العالي أو في نظره أو بزته أو ثيابه، لا لا لا، بل العكس هو صحيح. أحجم الرجل ثم قال له رسول الله ابنه يا أخ العرب، فأنا إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. أنشبك لا تخاف، انا انسان من عامة الناس، امي كانت فقيرة تقدد اللحم وتجففه على الصخر في مكة، ما كان في شيء غير هيك. ابنه يا اخ العرب، فانني انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. هل هذا عبارة عن تكلف؟ لا، هذا ليس تكلفا بشكل من الاشكال، ولكن مع ذلك يسن لنا ان نكون كما فعل رسول الله في مجلسه، في هيئته، في كل ما يتعلق بحاله. وعن الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا. الشريد معروف كان له مكانته في قومه، وكانت هذه المكانة تتجلى في شكله وحياته وجلسته وما إلى ذلك. وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. نصور الجلسة. إلية اليد، هذه هي إلية اليد. كيف كان الشريد يجلس؟ كان قد وضع يده على ظهره، وكان هكذا يتكئ بإلية يده، نعم، وهو جالس. ولعلكم تصورتم الجلسة، كثيرا ما يفعل أحدنا ذلك، يكون في جلسة يريد أن يغيرها، نعم، يتكئ على يده اليمنى هكذا، وربما وضع يده اليسرى وراء ظهره. جلسة تنم عن كبرياء، جلسة تنم عن فخر وتباهٍ. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريد وهو كبير في قومه، قال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ سؤال استفهام بس، ما قال أكثر من ذلك بلطف. فأقلع الشريد عن هذه الجلسة. أنا أتصور أن فيكم من يقول: يعني هذه الأمور بسيطة تافهة، ما الحاجة إلى أن يعني ندخلها في الدين أو أن يلاحق رسول الله أصحابه بها؟ اليوم كثيرون هم الذين يمكن يضيقون ذرعا بمثل هذه الآداب البسيطة، كمان يعني الدين رح يلاحقنا على طريقة الجلسة وما إلى ذلك. لاحظوا أيها الإخوة، فرق كبير بين حالين للإنسان. الحالة الأولى أن تكون دائما مع الله، وأن تكون دائما في كل أوضاعك تتصور أن الله يراك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون في تقلباتك وأحوالك وتصرفاتك ناسيا الله، محجوبا عن الله، تتقلب مع دنياك، مع مالك، مع تجارتك، مع شهواتك، مع بيتك، مع أصدقائك، مع مزحك، مع مؤانستك، مع فكاهتك، مع هذه الأشياء الأخرى. فإذا كنت من الناس الذين يتقلبون في الحالة الثانية فوالله سؤال وارد. أقول: يا أخي أنا حر، أجلس كما أشاء وأفعل كما أريد. سبب أنك محجوب عن الله عز وجل، ووضعك يفرز مثل هذا الانتقاد. لكن ليس هذا شأن المسلم. شأن المسلم أن يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، دائما، يعني أن يكون ذاكرا لله عز وجل. ما أقول ذاكر بلسانه، ذاكر بشعوره. فإذا كنت من هؤلاء الذين يراقبون الله دائما، دائما يشعر أن الله مطلع عليه، مراقب له، هل يتأتى منك أن تجلس هذه الجلسة؟ لا والله. والله عندما تشعر أن ربك يراك، وأنت تسير في الأزقة، وأنت تجلس على مائدة الطعام، وأنت تلهو مع أهلك، مع أولادك، يستحيل إلا أن تكون دائما في حالة العبد الذليل الذي يشعر أن الله يراه ويطلع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للشريد معتبرا إياه من الفريق الثاني لا من الفريق الأول. فالمشكلة ليست في مشكلة أن رسول الله يأمرنا بأشياء يعني قد يظن بعض الناس أنها تافهة أو بسيطة، إنما المشكلة في الحال التي تجعلنا نراها تافهة. ما هي هذه الحال؟ بعدنا عن الله، احتجابنا عن الله سبحانه وتعالى. عندما أكون غافلا ثم أتنبه إلى أن الله يراني وأعيش مع مراقبة الله بطبيعة الحال، شئت أن أبيت أصلح جلستي وأهيئ نفسي على أساس أنني عبدا يراقبني الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت تترك رب العالمين، أنت جندي أمام قائد، كنت في غرفتك وأنت تتصور أن هذا الضابط المسؤول عنك بعيدا عنك، أنت قد أخذت راحتك بكل معنى الكلمة في كلامك في جلستك في تمددك في راحتك، وفجأة لاحظت أن الضابط يطل عليك وينظر، رأسا تجلس جلسة متأدب، رأسا تقلع عن الكلام الغير المناسب، رأسا تأخذ الهيئة الطبيعية التي يأخذها الجندي أمام قائدي، صحيح ولا لا؟ ومن هو هذا القائد؟ بشر، بشر مثلك، لا يعلو عليك ولا تعلو عليه. فالآن تصور أنك لم تتنبه إلى وجود القائد أو الرئيس البشري الذي هو أعلى منك رتبة، بل تنبهت إلى الله الخالق المصور البارئ الذي يدير هذا الكون كله وهو يراك. كيف يكون حالك؟ لابد أن تشعر بهذا الذي نبه رسول الله الشريد إليه. وإن ما الإحسان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام ثم عرف الإيمان ثم عرف الإحسان، درجات. ما حبيت تلتقي إلى درجة الإحسان تصطفل، لكن الإحسان موجود ولا لا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو الإحسان. أن أطمح إلى أن نبلغ درجة الإحسان أم لا؟ كل إنسان مسلم يطمح أن نصل إلى هذه الدرجة. فأنت تكون محسنا تبلغ هذه الدرجة عندما تكون دائما مستشعرا أن الله يراقبك، يراك في كل الأحوال وفي كل التصرفات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعينك على بلوغ هذه الدرجة. كان خاطرا يقول لك يا أخي طيب أنا ما عم شوفه، كيف بدي ارتقي إلى هذه الدرجة لما أنا بشوفه أنه عم يشوفني؟ بصير عندي هالحال بس أنا ما عم شوفه. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حط ببالك ما له شيء، أنت ما لك شايفه، لكن حط ببالك أنه هلأ هو الآن هلأ في هاللحظة هو يراك. خلاص، شو الفرق بين انك تشوفه او ما عم تشوفه؟ هو يراك في كل احوالك وفي كل خطراتك وفي كل سكناتك، هذا شيء طبيعي. لذلك انا اذكر ايها الاخوة انني في بعض الاحيان كنت اسير واضع يدي هكذا وراء ظهري بالطريق، فرآني والدي اكثر من مرة امسك بيدي هكذا وأبعد كل منهما عن الأخرى وقال لا، هذه ليست جلسة الإنسان الذي يمارس عبوديته لله. فعلا الإنسان لما بيكون عنده مشاعر العبودية يقظة في كياني لا يفعل ذلك، لكن ربما رأيت إنسانا آخر من المسلمين لا يخطر باله هذا، بيعود هيك وبيعود مثل ما قعد الشريد وغير مبالي. ليش؟ لأنه محجوب، والمحجوب ليس قياسا. المهم أن تأخذ حال الإنسان الذي يرى الله ببصيرته ويعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى ويرى تقلباته، هذا هو الأساس وهذا هو القياس. ولذلك ما ينبغي أن نقول قائل هذه الامور تافهه نحن عم نصرف الوقت فيها، لا، نحن بحاجه الى ان نصرف الوقت في هذا. نعم، ولو اننا اتقنا صرف الوقت في هذه الامور لعرفنا كيف نحافظ على اوقاتنا فلا نهدرها في قضايا اخرى. نعم، هذا شيء ينبغي ان نرقى اليه. حال عبر عنها اولئك الواصلون بمثل قولهم: كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. كن مع الله، عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى مو بس النتيجة يعني تكون متأدب في جلستك وكذا إلى آخره، لما تكون مع الله سبحانه وتعالى أخلاقك تتحسن، لما تكون مع الله سبحانه وتعالى سلوكك مستقيم، لما تكون مع الله سبحانه وتعالى ما بتخاطر في تجارتك، ما بتغش، ما بتكذب، ما بتمتد إيدك على مال الغير، لما تكون مع الله سبحانه وتعالى تكون أمينا في وظائفك لا ترتشي، لما بتكون مع الله سبحانه وتعالى بتكون أمين لرعاية الأمة عندما تكون مسؤولا عنها. النتائج طويلة، ذيول كثيرة جدا جدا جدا، كلها تأتي نتيجة ماذا؟ أن تكون مراقبا لله. هذا كل لا يتجزأ، مراقبتك لله سبحانه وتعالى تجعلك دائما مراقبا لنفسك، حارسا على كيانك. ثم ننتقل بعدها إلى الباب الآخر، وهو باب آداب المجلس والجلس. نقف عند أول هذا الباب. نحن الآن نأخذ إجازة إن شاء الله أيها الإخوة، فيوم الاثنين القادم هو يوم عرفة لا درس، ويوم الخميس يوم العيد، وموعدنا إن شاء الله الاثنين بعد القادم. وأقول للأخ الذي اقترح أن نحضر يوم الاثنين إلى هذا المكان فنجلس جلسة تعبد كذا، خير من هذا أن يمارس كل واحد منا عبادته في عقر داره. هاي شغلة إنه تعول حتى نقيم الليل سوا، تعول حتى نعبد الله سوا، هاي شغلة الضعفة يلي بده يقوله عكسني لعكسك. لا، أفضل من هيك خليك ببيتك وكلف أهلك وأولادك وأسرتك كلهم يكونوا مع الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. الحجاج في عرفة معناه والنتيجة واحدة، والله سبحانه وتعالى يستجيب بس بتذلل وصدق. ادعو للمسلمين رب يرفع عنهم البلاء، ادعو للمسلمين ربي سبحانه وتعالى يبعد عنهم ايدي اعدائهم اللي في الداخل واللي في الخارج، ادعو للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان ربي يجمع كلمتهم. كل المآسي التي يعاني منها المسلمون ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرفعها عنهم، والمأمول أن يستجيب الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.